هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أصدقائي، اليوم يوم خاص جدا على كل نسخة خاصة من برنامجنا بمناسبة عيد النصر العظيم، ونبتدي ونقول بسم الله. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أزيل الأكبر. بسم الله والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وحلوة بلادي السمرة، أجمل التالي قلبية من عبدالله أرقورة، إلى كل الأهل والأصدقاء، وبيقول كل عام وكل الأحباب والأصحاب بخير وسعادة بمناسبة مرور 44 عام على نصر أكتوبر، وإهداء إلى أبطال معركة الجزيرة الخضراء وللشعب المصري وكل الأهل والأصدقاء وكل الإذاعيين والعاملين بالإذاعة المصرية. بشكرك جدا، وبصفة خاصة إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام، أشكرك جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزيزة مندور، بتهدي أجمل التحيات بمناسبة أعياد وذكريات النصر العظيم إلى صديقات نسرين صقر وابنتها رحمة، والأستاذة هالة الشربيني، والأستاذة راندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط وابنها أحمد، والأستاذة وفاء الكاشف، وإلى جميع هيئة التدريس بمدرسة عباس العقاد، وبالتوفيق لمريم وروان داود. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة وداد عز الدين، بتهدي أجمل التحيات إلى أرواح الشهداء وإلى كل القوات المسلحة وإلى كل المصريين، وبتقول أنا بقول لكل المصريين كل عام وأنتم بخير. أيضا إليكم هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، جروب ما يطلبه المستمعون، إلى العزيزة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، كل عام وأنتم بخير، وإلى مصرنا الغالية زاد الله أمانك وجعله موصولا كنهر النيل، تحية التقدير وعرفان إلى روح الزعيم الراحل محمد أنور السادات قائد نصر أكتوبر العظيم، جزاه الله عنا خير الجزاء. تحية إلى روح والدي وإلى كل جنود حرب أكتوبر، وإلى أسرتي والدتي الحبيبة إخواتي روضة وروان وأخويا مصطفى وزوجته بناته ليلي ومايا وأخي أحمد وزوجته، وإلى زوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ وأسرتي الكبيرة آل أميني، وإلى كل أعضاء الجروب اسما اسما. وأوديكم أغنية وأنا على الربابة بغني الوردة، تحياتي محمد علي محفوظ. يا مصر يا مصر وانا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشريفة فاضل أم البطل. الأغنية بناء على رغبة الحاجة أم نجلاء والمستشار محمد أبو رفاع المحامي، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة نجلاء والأبناء ياسمين وأحمد ومريم وإلى كل الأهل والأصدقاء بالبدرشين. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديق ماهر عبدالله زكي، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل المستمعين وإلى كل المصريين. أيضا تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بمحافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي، وإلى العروسين السعيد حسن محمد الصغير وعروسه رودة عبده. يشارك في التهنئة عائلة أبو حسين وعائلة الصغير، ومنهم أحمد علي وإبراهيم علي وحمادة وعماد حسن وأحمد حسن ومحمد والحاج حسن والحاج نزيه والدكتور صبحي محمد حسن. وتهنئة خاصة جدا من الصديق ماهر عبدالله زكي إلى شعب مصر العظيم وإلى القوات المسلحة. أجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل المصريين وإلى جنودنا الأبطال. يشارك في التهنئة أم ريهام وريهام وهويدة وجنى وكل الأهل والأصدقاء بالفيوم. وأيضا الصديق مدحت المدني بيهدي أجمل التحيات إلى أرواح شهداء أكتوبر العظيم. أم البطل شريفة فاضل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، أنا أم البطل. ولد الحر اتربى وشبع من دارك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على إيد أحرارك، اتسلح بإيمان واسمك. اتربى وشبع من دارك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على إيد أحرارك، اتسلح بإيمان واسمك. شد الرحال شق الرمال، هز الجبال حتى المحال. زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا الحر للعالم. وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال، وقفة رجال صدق اللي قال. طرحوا الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لروح الزعيم البطل، صاحب قرار العبور، صاحب قرار الحرب والسلام، الشهيد محمد أنور السادات. أحييكم بالسلام. ولقد سمى الله سبحانه وتعالى الجنة دار السلام، وجعل تحية الفائزين بها يوم يلقونه سلام، وبشر الطيبين بتحية الملائكة لهم في الجنة بتحية هي السلام، وكتب على نفسه الرحمة للذين يؤمنون بآياته عز وعلا، وأمر لهم بالسلام، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين تحارب. التالية أيها الأصدقاء لشادية وريحة فين يا عروسة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء محمد محجوب وأماني أمين وأحمد كامل البوهي، وأيضا من الكاتب الصحفي دكتور محمد الطواب. أجمل التهاني القلبية إلى الزوجة الأستاذة هيام والأبناء، وإلى الأهل والأصدقاء، وإلى كل مصري على أرض مصر. أجمل التهاني القلبية من بهية الدين أنس العيوطي إلى الزوجة الغالية شريكة العمر، بمناسبة نجاح العملية ألف مبروك، حمد لله على السلامة. وشكر أيضا لكل أسرة التمريض بمستشفى جامعة المنصورة. يشارك في التهنئة الابن أنس وحمد الله على السلامة، وإهداء خاص من بهي الدين أنس العيوطي إلى كل المصريين على أرض مصر. أجمل التهاني قلبية من رجب أبو محمد إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، كل سنة وأنتم طيبين ومصرنا الغالية بخير إن شاء الله. أيضا إهداء إلى جميع أفراد الأسرة، ست الحبايب الغالية والزوجة والأبناء محمد ومنة ومريم ومنار رجب، وإلى الإخوة والأخوات وأسرهم بالأقصر، وبصفة خاصة إلى كل أسر وعائلات الشهداء، وبصفة خاصة أيضا إلى أسرة الشهيد أسد سيناء ابن قرية البغدادي الشهيد سيد زكريا. أيها الأصدقاء رايحة فين يا عروسة؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر. تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل شربات شهد مكرر. راح أجيب يا عروسة يا بتو أقدر. راح أجيب الورد وأجيب سكر. تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل من شربات شهد مكرر وأصبه في دوارق فضة وبيدي أثر على الحيطة وأصبه في دوارق فضة وبيدي أثر على الحيطة نذر عليكي أيوة عليا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشهر زاد وسمينا وعدينا إليكم أيها الأصدقاء هذه المكالمة الصوتية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بيه؟ أيوة شيخ فتحي القصاص يا مدام مولى. أهلا وسهلا. منين يا شيخ فتحي القصاص؟ نعم يا فندم من ناحية باشا. اهلا وسهلا. لا زي مهدي بناتي ام اسراء الحاجه نجاة ام اسراء واولادها الحاجه هنا فتح الاساس واولادها وحمد الله ومحمد الاساس الشهيد الله واولاده وربنا حضرتك الحاجه المهندس جلال عبد الرحيم عبد العزيز واولاده ايوه احمد مصطفى والاستاذ جيمان ايوه وهو ما تعبش. محمد منصور المدرس بمدرسة عدريك الدابة، والإخوة بقى بإذاعة بقى للأبلامورة، أبلامورة وأبلا تنسيم وياسمين شاهين مدام أمل مصطفى وحضرتك. أشكرك أشكرك على البرنامج وشاكر أفضل ساعتك يا مدام. أنت ده أنت حافظنا بالاسم يعني، أهلا وسهلا. إيه وبعدين كان بقول لساعتك إيه فضل. الله يبارك لك إهدائي كلام خاص للأستاذ حمدي عبد المجيد، أستاذ هشام حتمين، وهندسة الإذاعية الأخ رافت موسى، الأخ خالد عيد، والأخت شماء أحمد، وأيام فاروق المخرجة. الله يبارك لك. الله يخليك أشكرك. وأيضا إليكم هذه الرسالة الصوتية. أهلا بكل أصدقائي الأعزاء أعضاء جروب متروب المستمعون، تحياتي لأسرة البرنامج، الأستاذة منى بطاح ومهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي. أهلا بمستمع إذاعة البرنامج العام برنامج متروب المستمعون، ومناسبة احتفالات 6 أكتوبر بقدم أطيب التهاني القيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة، وأدعو بالرحمة والمغفرة لشهداء النصر العظيم، وأهديكم أغنية بتحمل كل المعاني لهذه المناسبة العطرة، مناسبة طيبة. والأغنية مهداة للأستاذة نجوى أحمد العشير رئيس مجلس مدينة بنها، بقول لها ألف حمد لله على السلامة بمناسبة وصول الأراضي الحجازية، حج مبرور وذنب مغفور. أيضا الإهداء بمناسبة الزفاف للمهندس محمد محمود سعداوي صالح على الكيميائية هدير محمد صيام بمنشية النور ببنها، ألف ألف مبروك. وبهني الأستاذ محمود سعداوي صالح مدير مدرسة ميترادي الثانوية. أيضا الإهداء للسيد اللواء مجدي سيف والنائب جمال كوش والدكتور محمد عطية الفيومي والجميع العاملين بمجلس مدينة بنها، ويا رب من نصر مصر وتعيش يا ضحكة مصر. شكرا. يا معنا كل يومنا وسندتنا عروبتنا، يا معنا كل يومنا وسندتنا عروبتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى زعلنا، وسمينا وعدينا ويد المولى زعلنا، يا معنا كل يومنا وسمينا وعدينا ويد المولى زعلنا، وسمينا وعدينا ويد المولى زعلنا، وسمينا وعدينا ويد المولى زعلنا، ورجعنا الإنسان النص، وسمينا وعدينا وشاهدنا طريق النص، وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا ابتسام النص، وشاهدنا طريق النص، ورجعنا ابتسام النص، جمعنا كل يومنا وسميتنا والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وابن العرب. برقية تهنئة غالية من الصديق الدائم للبرنامج سعد السحيمي المصري المقيم في كندا، وتهنئة رقيقة أرسلها لنا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر لكل الشعب المصري، لكل الأهل بالأسكندرية، ولكل عشاق فن وصوت الموسيقار ومطرب العروبة فريد الأطرش. هو بيطلب أغنية ابن العرب وبيهديها لكل المستمعين، وبيقول إن هذه الأغنية ترجمة لأبناء العرب لأن الدم ما يهونش. شكرا يا أستاذ سعد، وأهلا بك صديق دائم، وأهلا ببرقياتك اللي بتسعدنا. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي، ويهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الشعب المصري، وأيضا إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي، وهو أيضا من عشاق فن وصوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. أيضا إلى الأستاذ عبد الحميد عبد الهادي، والأستاذ الطحاوي مسلم الطحاوي، والحاج عبد الغفار زيدان الطحاوي، وأيضا إلى الأصدقاء مدحت المدني وعلي أبو عيطة ومحمد أبو الخير وعصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ والدكتور جلال الشعر وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. ابن العرب والدم ما يهنش. ابن العرب للعرب والدم ما يهنش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهنش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهنش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. يصبر وما يخونش، يصبر وما يخونش. ابن العرب الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. دقوا الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. دقوا الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا. ده البعد مهما يطول يسيره بكرة يزول، البعد مهما يطول رب سيره بكرة يزول، البعد مهما يطول رب سيره بكرة يزول. وجه ما بينا عزول حنقول له روح امشي، حنقول له روح امشي. ابن العرب للعرب صبر يلي الأمل خانك بلاش تزعل، وبالكفاح والعمل لابد يوم توصل. الصبر يلي الأمل خانك بلاش تزعل، وبالكفاح والعمل لابد يوم توصل، لابد يوم توصل الصبر يلي الأمل. خانك بلاش تزعل، بلاش تزعل وبالكفاح والعمل. لابد يوم توصل، لابد يوم توصل ده البعد مهما يطول، مسيره بكرة يزول. ده البعد مهما يطول، مسيره بكرة يزول. ده البعد مهما يطول، مسيره بكرة يزول. جه ما بينا عزول، حنقول له روح امشي، حنقول له روح امشي يا ابن العرب. واختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم، مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراد فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراد فرائض عقدي. إن مجدي في الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنرتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات وتهنئة مهندس الصوت سامي الشيمي، ومني أجمل المنى، وتحيا مصر. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.